عشروا مع الأديان بالروح والريحان ليجدوا منكم عرف الرحمن. إياكم أن تأخذكم حمية الجاهلية بين البرية، كل بدأ من الله ويعود إليه إنه مبدأ الخلق ومرجع العالمين.